إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي رسالة العلامة السعدي رحمه الله تعالى وجوب التعاون بين المسلمين وموضوع الجهاد الديني وبيان كليات من براهين الدين، قال رحمه الله تعالى وهو يسوق بعضا من كليات براهين دين الإسلام العظيم: نوع من الإخبار بالغيوب، وأما الغيوب الحاضرة والمستقبلة الدال كل واحد منها على صدق الرسول وحقية ما جاء به من الدين، فكيف بجميعها؟ فكيف إذا انضمت إلى براهين رسالته التي لا تحصى أجناسها فضلا عن أفرادها؟ فمن ذلك ما في القرآن من وعده لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتم أمره وينصره ويعلي دينه ويظهره على الدين كله ويخذل أعداءه ويجعلهم مقهورين أذلين، وهو كثير جدا، مثل قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والله متم نوره ولو كره الكافرون، وينصرك الله نصرا عزيزا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. سيهزم الجمع ويولون الدبر، إلى غير ذلك من الوعود الصادقة التي وقعت طبق ما أخبر الله به، وأكثرها نزل قبل الهجرة والمؤمنون في غاية الضعف والقلة، كما قال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وكذلك قوله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وقد فعل ذلك. وكذلك قوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. وقد فعل ذلك وله الحمد، وأخبر أن صلح الحديبية فتح مبين مع ما حصل فيه من تلك الشروط التي كرهها كثير من المؤمنين، ثم تبين لكل أحد بعد ذلك ما فيه من المصالح للإسلام والمسلمين مما لا يمكن حصره. ومن ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. وقد وقع كل ذلك، وأخبر أنه سيتوب على كثير من أئمة الكفر وينصر عباده عليهم، كقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وقد فعل ذلك. وقوله سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها وقد قالوا ذلك. وقوله فسيكفيكهم الله. وقوله والله يعصمك من الناس. وقوله أليس الله بكاف عبده. وقوله وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقوله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقد أوقع بهم من الأخذات مصداق ذلك. وقوله وللآخرة خير لك من الأولى، أي كل حالة متأخرة من أحوالك خير لك من سابقتها. ومن تتبع سيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم وجد ذلك عيانا في كل وقت من أوقاته، يزداد قوة وتمكينا وتكميلا، حتى قال له في آخر حياته اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. وقد وقع ذلك كما أخبر. وقال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال تعالى وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقد وقع ما توعدهم به من العواقب الوخيمة. وقال فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون وقد أبصر الجميع أنهم المفتونون. وقوله إنما على العسر يسرا إنما على العسر يسرا. وقوله سيجعل الله بعد عسر يسرا، وقد يسر الله الأمور بعد عسرها ووسعها بعد ضيقها وشدتها. فكل هذه إخبار عن غيوب مستقبلة وقعت طبق ما أخبر به عنه. قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقد أنجز وعده ولله الحمد. وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقد أنجز لمن قام بالشرط هذا الوعد. وقال تعالى قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، وقد دعوا لذلك في وقت الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من ملوك الإسلام الصالحين. وقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومخصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. فحصل هذه الأمور كلها. وقال تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وقال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا. الآيات إلى قوله: سأصليه سقر. فأخبر عن أبي لهب وامرأته وهذا الوحيد، أي عن هذا الوحيد، ذرني ومن خلقت وحيدا، أخبر عنهم بصلي النار، ومن لازم ذلك بقاؤهم على التكذيب والكفر إلى الهلاك، فبقوا على ذلك حتى هلكوا. وقوله تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، فكفاه إياهم وأوقع بهم العقوبات المتنوعة وهي معروفة بين أهل السير. ولما ذكر مكر رؤساء الأحزاب والكفر قال: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. وقال تعالى: فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. فوقع ما أخبر الله به. فصل. ومن ذلك تحديه للخلق كلهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله أو سورة واحدة، وأنه لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، فلم يقدر ولن يقدر أحد من الأولين والآخرين على شيء من ذلك مع كثرة الأعداء وجدهم البليغ في إطفاء نور الله ورد ما جاء به الرسول. ومن نزول القرآن وإلى أن تقوم الساعة والتحدي قائم والبشر عاجز وفي غاية العجز عن ذلك. ومن طفق من بعض المكابرين أن يجازيه أو يعارضه أو يأتي بمثله ظهر عيه وصار ضحكة لأولي البصائر والألباب. وقال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. فلم يقع منهم هذا التمني في وقت التحدي الدال عليه السياق. وقوله في دعوة النصارى إلى المباهلة حين كابروا وجاحدوا وعاندوا: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الآيات. وقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فأخبر عن هذه الأشياء فوقعت كما أخبر. وقال تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، أي مقطوع الذكر الجميل، مقطوع من الخير عواقبه وخيمة، فوقع ذلك بالشانئين. وفي هذا أبلغ دليل على أن هذا القرآن المجيد هو تنزيل من حكيم حميد الذي يعلم السر وأخفى، وهو علام الغيوب سبحانه وتعالى. لأنه إذا نزل عليهم هذا التحدي: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم يقرر أن هذا لن يقع منهم أبدا ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. لماذا؟ وهم حريصون على تكذيبه وضحض حججه لم يأتي آتيهم إلى الرسول ويقول: إني متمن الموت وأريد أن أكذب ما جئت به. يستطيع؟ لا يستطيع، لأنه إن فعل ما وهو يعلم ذلك ويعلم أن ما جاء به النبي هو الصدق الصادق والحق الحقيقي. وكذلك كان يمكن لأبي لهب والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أنه سيصلى نارا ذات لهب أن يأتي بأم جميل في يده ويقول: تتوعدنا يا محمد أننا سنصلى النار، ومن دينك أن من دخل في دينك أنه لا يدخل النار، فنحن قد دخلنا في دينك. يستطيع؟ لا يستطيع، لأن الذي أخبر بذلك هو الذي يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فأخبر بما سيكون منهم وما ظلمهم مثقال ذرة ولا أقل منه. هذا كتابه جل وعلا، وهذه براهين دالة على صدق هذا الكتاب وصدق من جاء به صلى الله عليه وآله وسلم. قوله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقوله: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقد فعل ذلك به وله صلى الله وسلم وبارك عليه. وقوله: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، هذا شامل لحفظ ألفاظه ومعانيه، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهذا مشاهد محسوس. وقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقد فعل ذلك. فصل: ومن ذلك قوله تعالى: وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وهذا شامل لكل ما يخلقه الله ويحدثه مما خلقه وعلمه الإنسان من أصناف المخترعات التي لا تزال تحدث من المراكب البحرية والبرية والهوائية، ومن المخترعات الكهربائية والمغناطيسية الحاملة للأصوات من الأماكن الشاسعة وللأنوار والأثقال المرقية للصناعات ونحوها. فكل ما يحدث من دقيق وجليل فإنه داخل في هذه الآية. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، هذا كله يدخل في قوله ويخلق ما لا تعلمون. قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وقال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وإنما لم يصرح القرآن بمثل أسماء هذه الأشياء وأوصافها الخاصة لأنه لا فائدة في ذلك في ذلك الوقت، بل فيه مضر، لأن الناس لم يشاهدوا لها نظيرا، والنفوس مولعة بالتكذيب والإنكار لما لم يشاهدوه أو يشاهدوا نظيرا. قال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن. فإنه لما أخبرهم بالإسراء إلى بيت المقدس من المسجد الحرام وبالمعراج إلى الله وبأن في النار شجرة تخرج في أصل الجحيم، حصل لهم بذلك فتنة، مع أنها من المعجزات وبعضها من أمور الغيب المتقرر مخالفتها لما يعرف الناس، فكيف لو صرح لهم وأخبرهم أن الناس سيطيرون في الهواء ويغوصون في البحار ويتخاطبون في مشارق الأرض ومغاربها ونحو ذلك من الأمور الواقعة المدهشة، لو أخبرهم ببعضه لسمعت من الإنكار والتكذيب شيئا كثيرا، ولكن أتى بكلمات جوامعة يدخل فيها كل ما سيحدث إلى قيام الساعة، حتى إذا وقعت تبين دخولها في دلالة القرآن، فازداد المؤمنون بذلك إيمانا وقامت الحجة على المعاندين. ولهذا كلما توسعت معارف الناس في علوم الكون والطبيعة عرفوا من دقيق حكمة الله وعظيم قدرته وحسن خلقه ونظامه العجيب في تدبير المخلوقات ومطابقة ذلك لما أخبر به، عرفوا من ذلك شيئا عظيما، ولكن أبى المتمردون إلا عتوا ونفورا. وهذا من آيات الله، حيث تجد أناسا في غاية المهارة والذكاء في المخترعات وعلوم الكيمياء والطبيعة ونظام الكون، ومع ذلك لم ينتفعوا بعقولهم في أظهر الأشياء ولم يهتدوا بها إلى أجل المعارف، وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة دينه ورسوله وعبوديته الظاهرة والباطنة، التي علومهم كلها من أولها إلى آخرها لا نسبة لها بوجه من الوجوه، ونهاية الأمر أن تكون من الوسائل، أي علومهم هذه لا تبلغ في المنتهى إلا أن تكون من الوسائل. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، مع أنك تشاهد فيهم من الكبر والزهو واحتقار الرسل وعلومهم ما يدلك أكبر دلالة أن الأمر كله لله، وأن من تكبر على الله وعلى رسله وتاه بعقله وكل إلى نفسه وعقله، فلم ينتفع إلا بأمور ضئيلة دنيوية حاضرة. وهذا مصداق قوله تعالى: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقال تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم ومن تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. وقد وقع العذاب من فوقهم بالقنابل المهلكة والدخان الخانق، ومن تحت أرجلهم بالديناميت الناسف المهلك والألغام المتلفة وما أشبه ذلك. ولنذكر هنا آية كبرى تشتمل على آيات فيها مصداق ما أخبر الله به وأخبر رسوله من التوحيد والرسالة والمعاد وأمور الغيب، وفيها أخذ الخناق بالمكذبين الماديين الملحدين، فنقول: الكهرباء وأعمالها ونتائجها. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وقال تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم. لم تزل حقيقة الكهرباء ونتائجها الباهرة وأعمالها العجيبة في طي الخفاء والكتمان، ولم يصل إليها في غابر الزمان علم الإنسان حتى ترقت معارف الناس في العلوم الطبيعية والكيميائية وعلوم الكون، فوصلوا إلى هذا العلم العظيم والكنز الثمين، وهو استخراج الكهرباء من المواد الأرضية والمائية والنارية وغيرها من المواد المتنوعة، فحققوا علمها وفرعوا أعمالها ونتائجها بعدما أتقنوا أصولها، فأوجدوا بها المصانع المتنوعة والمخترعات الباهرة، وأوصلوا بها الأنوار والأصوات من المحال المتباعدة الشاسعة في أسرع من لمح البصر، ولا يزالون في ترقية مخترعاتها وتفريعها. أفليس الذي علم الإنسان ما كان ناقصا في علمه ناقصا في إرادته وقدرته وعمله وجميع أحواله؟ أليس الذي علمه هذه الأمور التي لم تكن تخطر ببال أحد من البشر بقادر على أن يحيي الموتى وأن يجمع الأولين والآخرين بنفخة واحدة؟ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ولم تزل كتب الله المنزلة على رسله، ولم تزل الرسل الكرام تقرر التوحيد والمعاد وأمور الغيب بأنواع البراهين والأدلة المتنوعة التي تجعلها من الأمور التي هي أعلى درجات اليقين، فلا تقبل ريبا ولا شكا بوجه من الوجوه. وأعداؤهم المكذبون برسالاتهم ليس عندهم ما يعارض هذه الأمور العظيمة إلا مجرد استبعادات استبعدوها بعقولهم القاصرة وآرائهم الكاسدة. يقولون كما أن هذه الأمور متعذرة على قدر المخلوقين فكذلك هي متعذرة على الخالق العظيم. هذا حاصل ما ردوا به ما جاءت به الرسل من أمور الغيب والمعاد. ولم تزل هذه الطائفة المادية في نمو وازدياد حتى طم بحرهم في هذه الأوقات الأخيرة وانسلخوا عن أديان الرسل بالكلية، وكذبوا ما جاءت به الرسل من أمور الغيب بهذه الشبهة، وفشل الإلحاد، وطغى الماديون الذين ينكرون بجهلهم وسفاهة عقولهم ما لم تصل إليه حواسهم، يعني الشيوعيين والملحدين الذين ظهروا بكثرة في ذلك العصر. فأظهر الله هذه الآية الكبرى والحجة العظمى الدالة دلالة يقينية عينية على صدق ما أخبرت به الرسل ونزل به الوحي من أمور الغيب والمعاد، فرأى كل من عنده أدنى عقل وإنصاف أن ما جاء به الرسول ونزل به القرآن هو الحق الصريح الذي صدقت له الآيات الأفقية الكونية، فكل شبهة يدلي بها المنكرون لما جاءت به الرسل يستندون فيها إلى المشاهدات الحسية فقط، وأن الذي جاءت به الرسل يخالف ما زعموه من المحسوسات فيتعين في زعمهم إنكاره، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. وهذه الآية من أكبر ما يزلزل شبهتهم ويدحض باطلهم ويردهم على أعقابهم مقهورين مغلوبين بالحق المؤيد بالمنقول والمعقول والمحسوس. فهذه المخترعات الناشئة عن الكهرباء ونحوها قد كان الرسل صلى الله عليه وسلم يخبرون من أمور الغيب بما هو دونها أو فوقها أو مثلها، فظل هؤلاء الضلال يسخرون بها وبمن أخبر بها، فأراهم الله من عمل الآدميين ما لم يكن لهم في بال ولا في حساب. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالمؤمنون يزدادون بها إيمانا ويعلمون أن الذي أقدر الآدميين على ضعفهم ونقصهم من كل وجه على مثل هذه الأمور قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء ولا يفوته شيء، وأن جميع ما أخبر به وأخبرت به رسله فهو الحق، والله له المثل الأعلى، فكل علم وقدرة في المخلوقين فالله هو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون، وأقدرهم على ما لم يكونوا عليه قادرين، وبذلك تقوم الحجة التي لا يستطيع أحد إنكارها على الجاحدين، وأن تكذيبهم الرسل محض مكابرة واستكبار صرف، وأنه لا شبهة لهم فضلا عن أن تكون لهم حجة. أليس الذي أقدر البشر على هذه المقدورات، مع أن قدرة جميع الخليقة ليس لها نسبة إلى قدرة الخلاق العليم، أليس الذي أقدر البشر على ذلك قادر على أن يحيي الموتى ويجمع الأولين والآخرين ويعلم ما تفرق من أوصالهم وما تلاشى من أجزائهم في أسرع من لمح البصر؟ أليس التنادي والتخاطب الذي ذكره الله في القرآن بين أهل الجنة وأهل النار، مع البعد العظيم الذي كان المنكرون في ذلك الوقت يرونه محالا ممتنعا، فجاءهم ما لا قبل لهم بدفعه، فالناس يتخاطبون مع هذه المسافات الشاسعة التي يطول ذكر عدد وحداتها، بل إنه يكون في الفضاء وفي أجوازه يخاطب من على الأرض، بل يراه ما يرونه، فكان الناس يستغربون جدا ما أخبر الله تبارك وتعالى به، أعني غير المؤمنين، من ذلك التخاطب الذي يكون بين أهل الجنة وأهل النار، يخاطب من هو في أعلى عليين، من هو في أسفل سافلين، مع البعد العظيم الذي بينهم، فجاءهم ما لا يستطيعون دفعه. من هذه المخترعات العجيبة إلى غير ذلك من أمور الغيب التي قربتها للجاحدين بها، هذه المخترعات غاية التقريب، ولكنهم كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فالمؤمن ينظر إلى هذه الآيات بنور إيمانه ويستفيد بها هدى ورحمة وإيقانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فصل. ومن ذلك إخباره أن سنته في خليقته في نظام العالم وفي الأسباب والمسببات والجزاء بالحسنى للمحسنين وبالسوء للمسيئين لا تتغير ولا تتبدل، وهي كلها جارية على مقتضى الحكمة التي يحمد عليها، وهذا مشاهد في الشرع وفي الخلق والقدر. وقد يغير الله بعض الأسباب عن نظامها المعتاد ليعرف العباد أنه المتفرد بالقدرة والتصريف، وأن التصرف كله له، وأن جميع الحوادث خاضعة لمشيئته وقدرته، وأن ما أخبرت به الرسل من أمور الغيب حق، ومفردات هذا النوع من معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم وكرامة أوليائه لا تعد ولا تحصى، ولكن أبى الجاحدون إلا أن ينكروا ما أخبر الله به على ألسنة رسله مما صاروا الآن يفعلون نظيره، فآمنوا بقدرة الإنسان وكفروا بقدرة من هو على كل شيء قدير، فانقلب الأمر عليهم وقلب الله قلوبهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، واستكبروا بعقولهم عن الحق فسلبت خاصيتها وفضيلتها الحقيقية. فصل. ومن أعظم علوم الغيب التي أخبر بها الله ورسوله ما أبداه الله أعاده في كتابه وسنة رسوله، أنه لا سبيل إلى هداية البشر وصلاحهم وسعادتهم الحقيقية إلا باتباع هذا الدين والأخذ بإرشاداته وتعاليمه، وهذا أمر لا يستريب فيه منصف، وهو مشاهد محسوس، فإن هذه الأمة في عصر الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين لما كانوا مهتدين بعلمه وإرشاده وتربيته الخاصة والعامة صلحت دنياهم كما صلح دينهم، وصاروا المثل الكامل في العزة والقوة والعدل والرحمة وجميع الكمالات المستعد لها البشر. ثم لما ضيعوا هدايته العلمية والعملية لم يزالوا في نقص وضعف وذل مضطرب، لا يزول ذلك حتى يراجعوا دينهم ويرجعوا إلى العمل بهدايته كلها، فهو الذي فيه الشفاء التام من هذا الداء العضال. ثم في مقابلة ذلك من العجب العجيب الذي ليس بغريب أن الأمم الأخرى ارتقت في هذه الأوقات في الصناعات الضخمة والمخترعات المدهشة والسلاح الفتاك والقوة والسياسة والفنون العلمية المادية التي لم يشاهد الخلق لها نظيرا، وأنهم لم يزدادوا بها إلا شقاء وهلاكا وتدميرا، حتى صارت حضارتهم التي يعجبون بها ويخضع لها غيرهم مهددة كل وقت بالتدمير العام، وجميع علمائهم وساستهم في حيرة من تلافي هذا الخطر. فهو خطر واقع ما له من دافع، ولن يتلافى ويدفع إلا باتباع ما جاء به دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المهيمن على جميع الأديان، الكفيل بكل خير وسعادة وفلاح، الجامع بين العلم والعمل وبين سعادة الدنيا والآخرة. فالعلوم والفنون المادية والقوة المادية المحصنة التي لم تؤسس وتبنى على الدين الحق خطرها عظيم وشرها مستطير. فانظر أحوال الأمم ترى العجائب، فهذا الارتقاء المادي الذي لم يشاهد الخلق له نظيرا لما خلا من روح الدين كان هو الحبوط والهبوط والسقوط الحقيقية في الدنيا والآخرة، بل هو الشقاء والعذاب. والدنيا الآن كلها في خطر مزعج لا يعلم مدى ضرره وفظائعه إلا الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه من المقرر في الفطر السليمة والعقول المستقيمة ومما تواضع عليه جملة البشر أنهم إنما يرتقون في صناعاتهم وفي فنون علومهم من أجل سعادة البشر لا من أجل إشقائهم وشقائهم. ومع ذلك فلو نظر إلى أحوال المتقدمين ماديا في مجتمعاتهم عندهم أكبر نسبة للانتحار، ففي أعلى دولة في الدخل الفردي على مدار العام للفرد في تلك الدولة، ومع ذلك تجد أعلى نسبة للانتحار عندهم، فلماذا ينتحرون؟ عندهم أعلى نسبة للدخل المادي على مستوى العالم للفرد في السنة، حاجاتهم مكفولة وملذاتهم حاصلة، فينبغي أن تكون معنوياتهم عالية وأحوالهم مستقيمة وطريقهم قويمة، ولكن هيهات، فإن هذا لا يستقيم إلا باتباع الدين، لأن الإنسان عنده جوع فطري لعبادة ربه لا يمكن أن يخلص من هذا الذي يجده في نفسه. وتأمل في حال الذي قتل 99 نفسا ثم حنت نفسه إلى التوبة فسأل عن عالم فدل على عابد فأفتاه بما لم يعجبه فقتله فكمل به 100، ثم ما زال ذلك الجوع الفطري يأخذ بأزمة فؤاده ليقيمه على السداد من أجل أن يتوب إلى ربه، حتى ذهب إلى العالم فأفتاه بما أفتاه به. فهذا يدلك على صدق هذا، فالإنسان هو ما حصل من الأمور المادية والثروات في هذه الحياة، فإنه لا يمكن أن يكون محصلا للسعادة والاستقرار بعيدا عن الاضطراب والقلق إلا بالأخذ بهذا الدين، لأنه الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومهما حاول الناس جاهلين أن يحرفوا أنفسهم عن فطرة فطرهم الله عليها، فإنهم لا يسيرون إلا في طريق الشقاء وفي طريق الهلاك. ولذلك تجد عند هؤلاء القوم مع ما يحصلونه من الملذات ويحوزونه من الشهوات ومع الدنيا المفتوحة، تجد عندهم أعلى نسبة للاضطرابات والأمراض النفسية وأعلى المصحات التي تعالج الأمراض هي التي تعالج الأمراض النفسية. ولا غنى للواحد منهم من عرض نفسه في كل عام مرات ومرات على المعالج النفساني بما يجده في نفسه مع ما عنده. خلق الله الخلق لعبادته، والإنسان خلقه الله تبارك وتعالى لتلك الغاية، لا يستريح إلا ساجدا، يجد قرة عينه في الصلاة يرتاح بها وفيها لا منها، كما هو شأن عند الماديين والكافرين المشركين. الحمد لله على نعمة الإسلام، نسأل الله أن يديمها علينا حتى نلقى وجهه الكريم بها وعليها. فصل. ومن البراهين على أن دين الإسلام هو الحق وأن ما سواه باطل أن تعاليمه العالية وتربيته السامية في أقصر مدة قد جمعت بين أمم متباينة وطوائف متعادية وألفت بين قلوبهم وجمعت قاصيهم لدانيهم حتى صاروا إخوانا متحابين وقرناء وأصفياء متعاونين، فحملوا بهذا الدين وبهذه الروح العظيمة المعنوية التي نفق فيها الروح هذا القرآن، حملوا على الأمم الضخمة والدول الكبرى والملوك الجبابرة، فمزقوا الجميع كل ممزق واحتلوا ممالكهم المملوءة بالظلم والعدوان والشرور وملؤوها بالعدل والحكمة والخير والرحمة. فهذا من أعظم براهين القرآن المشاهدة. ودين الإسلام مع ذلك يدعو إلى كل علم نافع في الدنيا والدين، ويدعو إلى كل خلق كامل وأدب جميل كالإخلاص لله والنصح لعباد الله والتوكل على الله والالتجاء إليه في جميع النوائب والطمأنينة بذكره والشكر له على آلائه ونعمه والصدق التام والقيام بالقسط في حقوق الله وحقوق عباده والندب إلى الفضائل والإحسان الزائد عن الفرض والشجاعة والكرم والوفاء بالعهود والعقود وحسن المعاملة وسلوك طريق التوسط في الأمور كلها والعفو وحسن الخلق وتربية الأهل والأولاد وكل من للمسلم عليه ولاية، وينهى عن أضداد ذلك. فمعرفة ما يدعو إليه هذا الدين ويحث الخلق عليه من البراهين على أنه الحق. ومن براهينه التي وقعت مطابقة للواقع والمشاهدة أنه أخبر أنه آيات لأولي الألباب، لقوم يعقلون، للموقنين، وهي آيات كثيرة تبين أن أهل العقول الوافية والبصائر النافذة بقدر ما أعطوا من هذه النعمة الكبرى واللب الكامل يكون حظهم من هدايته وإرشاداته ومقدار الانتفاع به. فتأمل هداة هذه الأمة ومرشديها، هل تجد أكمل منهم عقولا وألبابا وأصوب آراء؟ وتأمل هل تجد مسألة أصولية أو فروعية في هذا الدين قد شهد أحد من المعتبرين على فسادها أو ضعفها أو مخالفتها للواقع؟ وكل من قدح في شيء منها بين بالبراهين المعترف بها بين العقلاء أن الخلل في دينه وعقله وفهمه أو في سوء إرادته. وإذا أردت تفصيل هذه الجملة الكبيرة فاقرأ كتاب العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، درء تعارض العقل والنقل، فاقرأ وانظر كيف بين بالبراهين الواضحة العقلية على ضعف عقول القادحين في شيء من مسائل هذا الدين، وأن الذي زعموه عقليات هو جهل وضلالات. وقد تحدى الباري الخلق أن يأتوا بمثل كتابه أو ببعض مثله أو بمثل بعضه، وهذا هو عين هذه المشكلة. فليرنا المنكرون مسألة واحدة منه خارجة عن الحق والعدل والصلاح والرحمة والحكمة إن كانوا صادقين. وهذا التحدي قائم إلى يوم يبعثون. فهذا الدين هو الذي يصلح الأمم إصلاحا حقيقيا، ولا يصلحهم سواه أبدا. وقد أكمل الله هذا الدين فليس فيه نقص بوجه من الوجوه، لا في عقائده وأصوله، ولا في أخلاقه وآدابه، ولا في أعماله ومنافعه المتنوعة، ولا في شرائعه وأحكامه وحكمه بين الخلق، ولا في ظاهره ولا في باطنه. فكل ضرر أو قصور أو تقصير أو إسراف أو مجاوزة فلفقده أو نقصه. وهذه الأصول والجمل العظيمة يتحدى بها جميع البشر، وأنه محال أن يجدوا فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نقصا أو خللا بوجه من الوجوه. فإنه جمع المحاسن والكمالات والمنافع كلها، ونهى عن القبائح والمضار والمفاسد كلها. فليأتوا بمثال واحد يسلمه العقلاء مخالفا لهذه الأصول التي أسسها هذا الدين وجعلها قواعد خالدة نافعة يرجع إليها البشر في هدايتهم ورشدهم. والتحدي قائم، ما بقي في الأرض من البشر أحد. ومن براهين القرآن وهذا الدين إخباره المتنوع بما تفعله هداية الكتاب والسنة في القلوب والأرواح والأخلاق، وأن الأمور المذكورة لا تكمل ولا تتم ولا تصلح ولا تترقى إلا بهدايته. فوجد مخبره كما وصف، فهذا معروف لا ينكر، يشهد به أولو الألباب والبصائر، وهم أذكى الناس وأزكاهم وأصدقهم وأورعهم وأصحهم علوما ومعارف وأذواقا صحيحة، وأعدلهم شهادة عن علم ويقين ووجدان وذوق صحيح موافق للعلم واليقين. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من قصد رضوان الله واجتهد في معرفته واتباعه هداه سبل السلام التي أضافها إلى نفسه، لأنه الذي نصبها لوصول سالكها إلى الله عز وجل. والهداية المذكورة في الآيتين وغيرهما تشمل الهداية العلمية لكل علم نافع صحيح، والهداية العملية لسلوك طريق الصلاح باطنا وظاهرا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأصل الحياة الطيبة طيب القلب وراحته وسروره والقناعة والرضا عن الله. وهذا مشاهد أن من حقق الإيمان والعمل الصالح حصل له ذلك بحسب كمال ما قام به من الوصفين أو نقصه. فإن المؤمن الصادق لو كان في أضيق عيش وأشق حالة، فإن هذه الحياة الطيبة حاصلة له بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه الطمأنينة بذكر الله هي ما يجده أهل الإيمان والإحسان الصادقين من ذوق حلاوة الإيمان وحقائق اليقين والأنس بالله وانشراح القلب لطاعته وخدمته، والأحوال الزكية التي هي أحلى في قلوبهم من كل لذة يجدها الناس. وهذه براهين ذوقية وجدانية تكون في حق هؤلاء حق اليقين، وهي أعلى من عين اليقين. وقال تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فقد تكفل الله بهداية القلوب لكل من حقق الإيمان بالصدق، فإن إيمانه بالمأمور يقتضي فعله، وإيمانه بالمحظور وخوفه التام يقتضي تركه، وإيمانه بالمقدور الذي لا يلائم النفوس بأن يعلم أنه من عند الله فيرضى ويسلم لأمره. فهذه الهداية التامة في هذه الأمور مشاهدة لمن حقق الإيمان، وهذا أمر معلوم مشاهد بالبصائر والأبصار. في عظم ما مر كان يستدل على صدق هذا الدين وعظمته وجلاله وصدق الرسول الذي جاء به بما نزل من آيات القرآن المجيد، ثم شرع في ذكر طرف مما ذكره النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ومن ذلك ما تواترت به نصوص السنة من إخباره صلى الله عليه وسلم عن الأمور المستقبلة من الغيوب التي لم تقع في عصره، فوقعت طبق ما أخبر، ولا تزال بقيتها تحدث شيئا فشيئا، ولا بد أن يقع كل ما أخبر به، فإنه أخبر بالخلافة بعد، وأنها تكون 30 سنة، ثم يعقبها الملك الذي فيه خير وشر وصلاح وفساد، كما في حديث أبي داود من رواية سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء، وحديث حسن. وإخباره بأن الله زوى له الأرض مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمته سيبلغ ما زوى له منها، فما في حديث مسلم من رواية ثوبان: فوصلت الفتوحات الإسلامية إلى المحيط الغربي وإلى الشرق الأقصى من حدود الصين. وإخباره بما يقع بعده من الفتن التي في صدر الإسلام وبعده، كما في الصحيحين من رواية أسامة. وإخباره بأن خير القرون قرنه، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، كما أخرج ذلك البخاري من رواية عمران بن حسين ومن رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، فوجد مصداق ذلك في علومهم وأعمالهم وثمرات أعمالهم. وإخباره بأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، وظهر مصداق ذلك. والحديث في الصحيحين من رواية المغيرة ومن رواية معاوية رضي الله عنهما. وإخباره بفشو الزنا والخمر والحرير والذهب والجهل وقلة العلم وكثرة الهرج والمرض وتداعي الأمم على المسلمين كتداعي الأكلة على الصحفة وعلى القصعة، كما في الرواية: مع كثرة المسلمين ولكنهم غثاء كغثاء السيد، لتفرقهم وتعاديهم وذلهم وخضوعهم واستعبادهم للأجانب وفقد معنويتهم لإعراضهم عن هداية دينهم. وكل ما ذكره إنما هو ثابت صحيح في الصحيحين أو في أحدهما أو في أحد دواوين السنة بإسناد صحيح. وإخباره بتقارب الزمان الذي من لازمه تقارب المكان، فكان هذا عين ما وقع من قرب الموصلات الزمانية والمكانية بالمخترعات الحادثة، كما أن إخباره بمواقيت المناسك للأقطار قبل فتحها فيه الإخبار بفتحها وأن أهلها سيسلمون ويحجون، وتصريحه بأن أمته سيهزمون الأكاسرة والقياصرة وتنفق خزائنها في سبيل الله، وإخباره بالكذابين المتنبئين بعده وأنهم سيبلغون 30 كذابا، فوقع كل ذلك. وإخباره بقتال أمته للترك وأن أمته ستركب البحر غزاة في سبيل الله. وإخباره بأن أمته ستفترق 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، والمراد هنا أمة الإجابة الذين آمنوا بالرسول وأجابوا دعوته، فمنهم 72 فرقة أهل بدع وواحدة أهل سنة متمسكون بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. وإخباره بخروج الخوارج المارقين ووصفه لهم بالصفات المتعددة المطابقة لأحوالهم، وإخباره بظهور الخيانة وفقد الأمانة، وأن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وإخباره بقتال أمته لليهود وأن العاقبة لهم وقد ظهرت مبادئ ذلك، وأنه لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وقد بدت مبادئ ذلك ولا بد أن يتم ذلك كله، وأنه لا تقوم الساعة حتى يقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون قيم 50 امرأة رجل واحد، وقد وقعت أوائل ذلك بالحروب العالمية المهلكة. وأخبر بوجود خليفة في آخر الزمان يحثو المال حثيا ولا يعده عدا، وأخبر عن النار التي تخرج في الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى فوقعت منذ مئين من السنين، وإخباره أنه لا بد أن يكلم الرجل عذبة صوته وشراك نعله، ويخبره فخذه بما فعله أهله بعده، ومصداقه ما ظهر من الأعمال الكهربائية والمخاطبات التليفونية والهوائية والراديات المتنوعة التي لا تزال في نمو وازدياد، إلى غير ذلك من الإخبارات عن الوقائع في أحاديث صحيحة متعددة، وهي أحاديث معروفة لا يمكن إحصاؤها في هذا الموضع، وهذا من براهين الرسالة وآيات نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد جمع العلامة مقبل بن هادي رحمه الله تعالى الكثير من ذلك في كتابه الفحل دلائل النبوة، دلائل نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحيح المسند من ذلك. وأما معجزاته التي شاهدها أصحابه في حياته من انشقاق القمر وتسليم الجمادات والحيوانات عليه ومخاطبتها إياه وإجابة دعواته الخاصة والعامة وحصول بركة الطعام والشراب بملابسته ونبع الماء من بين أصابعه في قضايا متعددة وشفاء المرضى وغير ذلك، فقد صنفت فيها التصانيف الكثيرة وذكرت أجناسها وأنواعها وأفرادها، وكل واحد منها برهان على رسالته، فكيف بجميعها؟ والعلم الضروري اليقيني حاصل ببعض تلك الآيات، وليس قصدنا في هذه الرسالة، وإنما مقصودنا بيان البراهين المشتركة التي بقيت مشاهدة إلى يوم القيامة لتكون آية وبصيرة للمؤمنين وحجة على المعاندين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال العلامة المصنف رحمه الله: فصل. قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وهذا من أعظم براهين رسالته صلى الله عليه وسلم، أن الله أخبر أنه لو تقول عليه بعض الأقاويل، أي افترى على الله الكذب، أنه لا بد أن يهلكه. فإذا كان قد ادعى هذه الدعوة العظيمة أنه أرسل إلى الإنس والجن وأن شريعته كاملة نسخت وهيمنت على شرائع الأنبياء قبله، وأن من خالفه فهو ضال غاو، وعاداه على ذلك أهل الأرض عربهم وعجمهم ورموه عن قوس العداوة وأبدوا من مقاوماته القولية والفعلية ما انتهت إليه قدرهم، واستحل بذلك دماءهم وأموالهم، أي بما ادعاه في هذه الدعوة العظيمة، استحل بذلك دماءهم وأموالهم، والله مع ذلك يؤيده بقوله وبفعله وبنصره وخذلان أعداءه، حتى أظهر الله دينه الحق على سائر الأديان فكانت هذه الحال العظيمة أعظم وأكبر شهادة من الله شهد بها الحس والعيان، واضطرت العقول إلى العلم اليقيني أنه رسول الله حقا، فإن الله بحكمته وقدرته ورحمته لا يؤيد الكذاب المفتري عليه، فكيف والله قد أيده بتأييده وبنصره وأمده بتأييد ونصر لم يحصل لأحد من الأولين والآخرين، ويظهر صدقه بالآيات الأفقية والنفسية التي شهدها أول هذه الأمة وآخره، وشهد بها وسمعها الموافق والمخالف. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. هذا بقطع النظر عن حالته الخاصة مع قومه وأهل بلده ونحوهم ممن كانوا لا يشكون في صدقه وأمانته وكمال أوصافه التي لا يماثله ولا يقاربه فيها أحد، فإنهم لا يستريبون في ذلك قبل أن يقول لهم إني رسول الله، فلما قال ذلك كذبوا، بل كذبوا بها جحدا منهم لآيات ربهم واستكبارا عن الانقياد له، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فأراهم الله خاصة وأرى الخلق عامة من آيات رسوله وبراهين دينه آيات بينات وبراهين قاطعات اضمحلت معها كل مقاومة قولية أو فعلية من كل معارض ومعاند وجاحد وملحد، وهي باقية قائمة على الدوام، تزول السماوات والأرض والجبال وهي لا تزول، وتتحول كل حال من الأحوال وهي مستمرة لا تتحول ولا تحول. والذي ذكره في هذه الجملة اليسيرة من أعظم ما تدفع به في وجه كل معاند وجاحد ممن يؤمن بوجود الله ويكذب رسول الله من أصحاب الملل والنحل الباطلة الفاسدة، فهذا برهان عظيم لا يمكن أن يدفعه أحد إلا مع المكابرة والعناد. فنسأل الله أن يرزقنا السداد وأن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.